اليوم الحديث ابن الصلاح، ولكن اسمه الحقيقي معرفة انواع علوم الحديث. وبهذا الاسم اشار مؤلفه اليه في كتابه صيانة صحيح مسلم من الخلل والسقط، وقد طبع منه قطعة صغيرة في مقدمته. وبعد ذلك كتبت كتب وألفت مؤلفات، من أعظمها كتاب النكت على ابن الصلاح للإمام الحافظ ابن حجر، وإن كان لم ينصف في شرحه، بمعنى أن الذي عرف من الكتاب لا يصل إلى نصفه، نحو 29 نوعا، والبقية لا نعرف عنها شيئا، والظاهر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله مات دونها. وهناك النكت على ابن الصلاح للزركشي أيضا من الكتب النافعة الجيدة. وهكذا في سلسلة من المؤلفات هذه منثورة، ومنها ما هو منظور، كأنفية الحافظ العراقي وأنفية الحافظ السيوطي. الحافظ العراقي يبتدئ أنفيته بقوله: يقول رادي رحمة المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، إن كان هو شافعيا لكنه ينتسب إلى الأثر والسنة التي هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي ورد لفظها هذا في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القرن الذي أنا فيهم، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. فهو وإن كان شافعيا لكنه أثري العلم، أثري الاتباع، وكتابه طرح التسريب على جهل كثير كثير من إخواننا، له فضلا عن جهلهم بمحتواه، فهو بحق من أبدع الكتب الفقهية الحديثية الأثرية التي تعتمد الترجيح والنظر العلمي المتين والتوسع في الاستنباط رواية ودراية. وهكذا من بعد ألفت أيضا منظومات متعددة، من بينها هذه المنظومة التي نحن في صددها، وهي مشهورة بالمنظومة البيقونية. والبيقونية نسبة إلى نظيمها، وكثيرة هي الأمور التي تنسب إلى كاتبها أو مؤلفها أو صاحبها أو غير ذلك، كما نقول العقيدة الطحاوية نسبة إلى كاتبها وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي، العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط من أعمال العراق، وجه أحد قضاة واسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة وكتابا يطلب منه أن يبين له العقيدة الحقة، فكتب له شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سمي أو نسب هذا الكتاب من بعد إلى واسط التي هي موطن صاحب السؤال. وهكذا المنظومة البيقونية نسبة إلى طه البيقوني، أحد المتأخرين من أهل العلم في القرون الثلاثة الماضية، لا يعرف له في الحقيقة ترجمة، ولا يعرف له كثير من الكتب إلا هذه المنظومة،